قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. النداء موجه للعباد، والعباد جمع عبد مثل العبيد كذلك، وله جموع كثيرة معروفة: عبداء وعبدان وعبدان وعبدا وعبدان إلى آخره. هذه الجموع الكثيرة التي للعبد هي منها عبادي. والمقصود بالعباد هنا قال الشراح: ما يشمل الإنس والجن، وبالغ غيرهم حتى قال إنه ما يشمل جميع الكائنات، لأن جميع الكائنات مسخرة للباري لأنه الذي خلقها، فهي من عباد الله سبحانه وتعالى. ولكن يعجبني كلام السيد المناوي في شرحه هنا، حيث قال إن المقصود بالعباد الإنسان، جنس الإنسان. فالخطاب موجه للناس قاطبة. فما معنى قول الباري عز وجل: يا عبادي، يا أيها الناس الذين خلقتهم وأكرمتهم وسخرتهم لعمارة هذه الأرض، إنني محدثكم عما يجب عليكم أن تقوموا به لمصلحتكم وللامتثال لأمره سبحانه وتعالى. يا عبادي، والعبودية هذه درجة كريمة، طالما بالغ الصوفية في الحديث عنها، حتى إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا. فلذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر العبودية شيئا عظيما، العبودية لله. وقال الشاعر الصوفي في هذا المعنى: يا قوم، قلبي عند زهرائي يعرفه الرائح ويعرفه الذاهب والرائي، لا تدعوني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. لا تدعوني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. والعبودية إذا تحقق بها الإنسان تعني تمام المحبوبية وتمام المحبة الباري عز وجل. والله سبحانه وتعالى في هذا الحديث الكريم أخبرنا عن شيء مستحيل في حقه سبحانه وتعالى، وتحدث عنه كأنه شيء يمكن الوقوع، ولكن ليبني عليه ما بعده، وهو في الحقيقة مجرد وصف كاشف لصفة ذاتية للباري عز وجل، وهي العدل وعدم الظلم. فالإله لا يمكن أن يتصور ظالما أبدا، لا عقلا ولا شرعا،